السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الفاطر، وكنا وصلنا إلى قول الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ثم قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، أي أن الله تعالى يرفع الكلام الطيب، يصعد إلى الله جل جلاله مقبولا الكلام الطيب: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قراءة القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحث على الصدقة ورعض الناس وغير ذلك من هذه البركات والخيرات. نسأل الله سبحانه يصلحنا ووفقنا يا رب وييسر لنا أمورنا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن الله تعالى يرفع العمل الصالح إليه سبحانه وبحمده، والعمل الصالح يرفعه، أي يرفعه إلى الله، الله يرفعه إليه سبحانه وبحمده. إذن هنا قولان لأهل العلم في القول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. القول الأول الذي ذكرته يعني أن الله تعالى يصعد إليه الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، وهنا تم الكلام. ثم جملة أخرى استأنفت: والعمل الصالح يرفعه، أي أن الله الجليل جل جلاله يرفع العمل الصالح، وهذا العمل الصالح يرفع صاحبه عند الله درجات. القول الثاني، وقال به عدد من أهل العلم، أن الله تعالى لا يقبل قولا إلا بعمل، ومن أحسن العمل، من قال تكلم بكلام وأحسن العمل قبل الله تعالى منه سبحانه وبحمده. والأرجح والله أعلم، لا شك أن يعني الإسلام حث على موافقة القول مع العمل، ولكن الأظهر والله أعلم: إليه يصعد الكلام الطيب، الكلام الطيب يرفعه، يصعد إلى الله عز وجل، والعمل الصالح يرفعه الله تعالى ويرفع صاحبه درجات. وردت أثار عن السلف الصالح بأسانيد صحيحة، يعني منها ما قال كعب إن لسبحان الله عفوا نعم كعب بن مالك قال: إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لدويا حول العرش كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن، والعمل الصالح في الخزائن، الله المستعان. فهذا الأثر الثابت عن كعب بسند صحيح يعني صراحة يحثنا كثيرا على الإكثار من هذه الكلمات المباركة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإذا ذكر العبد الله تعالى وقال كلاما طيبا وأدى فرائضه ارتفع قوله مع عمله، وإذا قال ولم يؤد فرائضه رد قوله على عمله. وهذا الكلام يعني ضعفه ابن عطية ورده، يعني هنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنه إذا تكلم الإنسان بكلام طيب وأدى الفرائض ارتفع القول مع العمل، أما إذا قال كلاما طيبا ولم يؤد الفرائض رد قوله على عمله. قال ابن عطية رحمة الله عليه: وهذا قول يرده معتقد أهل السنة ولا يصح عن ابن عباس، والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا ذكر الله تعالى وقال كلاما طيبا فإنه مكتوب له متقبلا منه، وله حسناته عليه سيئاته، والله تعالى يتقبل من كل من اتقى الشرك. وأيضا فإن الكلام الطيب عمل صالح، وإنما يستقيم قول من يقول إن العمل هو الرافع للكلم بأن يتأول أنه يزيد في رفعه وحسن موقعه إذا تعاضد معه، كما أن صاحب الأعمال من صلاة وصيام وغيره إذا تخلل أعماله كلم طيب وذكر الله تعالى كانت الأعمال أشرف، كانت الأعمال أشرف. فيكون قوله والعمل الصالح يرفع موعظة وتذكرة وحظا على الأعمال، موعظة وتذكرة وحظا على الأعمال. وأما الأقوال التي هي أعمال في نفوسها كالتوحيد والتسبيح فمقبولة رضي الله تعالى عنه. قال ابن العربي: إن كلام المرء بذكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفعه. أيضا يعني كأنه يقارب لكلام ابن عباس، لكن يعني يحث على موافقة القول للعمل أيضا. قال: لأنه من خالف قوله فعل، قال من خالف قوله فعله فهو وبال عليه. وتحقيق هذا أن العمل إذا وقع شرطا في قبول القول أو مرتبطا به فإنه لا قبول له إلا به، وإن لم يكن شرطا فيه فإن كلمه الطيب يكتب له وعمله السيء يكتب عليه، وتقع الموازنة بينهما، ثم يحكم الله بالفوز والربح والخسران. وقتادة رضي الله تعالى عنه قال: إليه يصعد الكلم الطيب. قال: قال الحسن وقتادة والحسن قال: لا يقبل الله تعالى قولا إلا بعمل، من قال وأحسن العمل قبل الله تعالى منه. طبعا عندنا قول الله جل جلاله موبخا لمن يقول ما لا يفعل، نسأل الله العفو والعافية: أتأمرون الناس بالبذل وتنسون أنفسكم؟ وقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعوذ بالله العظيم من الخذلان، ونعوذ بالله أن يخالف قولنا فعلنا يا رب العالمين. ثم يقول الله جل جلاله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهذا حث لنا على الكلم الطيب، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وكذلك على الإكثار من العمل الصالح. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. يعني الذين يقعون ويمكرون ويقعون في السيئات، يمكرون بخلق الله فيعملون السيئات من الشرك والكبائر والرياء وهذه البلايا وهذه المعاصي، ويهمون الناس أنهم على طاعة الله، نسأل الله العافية والسلامة، لهم عذاب شديد عند الله عز وجل. ومكر هؤلاء المشركين من أهل مكة في باطل وضلال ويبور، بمعنى في ذهاب وبوار. وأيضا لا شك أن هذه الآية وإن كانت في أهل مكة فهي آية عامة، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، وهذه آية عامة لجميع الناس لجميع الخلق. من يمكر بالسيئات يوهم المسلمين أنه على خير ويقع في السيئات والمنكرات، ويقع في فيما حرم الله تعالى عليه من شرك وكبائر ورياء وأذية لعباد الله، فهذا الله عز وجل توعده بالعذاب الأليم. أما إن كان شركا فلا شك أنه لو مات عليه فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وأما إن كان غير ذلك فإذا دون الشرك، إذا أراد الله أن يؤاخذه فله عذاب شديد. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك ويبور. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما أن الآية في المرائين، قال: والذين يمكرون السيئات، قال: هم المراؤون بأعمالهم، يعني يمكرون بالناس يوهمونهم أنهم في طاعة لله وهم بغضاء إلى الله يراؤون بأعمالهم. والرياء أيها الحبيب يعني لا شك أنه يحبط العمل، عافانا الله والمسلمين. والرياء إذا كان من أصل العمل أحبط العمل ورد على صاحبه كله. وإذا كان إذا كانت المرآة وقعت في العمل والعمل غير مرتبط أوله بآخره، فيرد الجزء الذي رأى فيه صاحبه. وقال الله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك لكن الصحيح: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، أنها آية عامة ليست في المرائين فقط، يدخل فيها المشركون بطريق الأولى لا شك، ويدخل فيهم المراؤون ويدخل فيها المراؤون وغيرهم. هنا كلمة جميلة جدا للحافظ ابن كثير رحمه الله، قال رحمة الله عليه: لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، يعني يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي الأبصار والنهى، فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي، أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم، بل يكشف لهم عن قريب، وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. والله يا إخواني هذا كلام يجعل المرء يكون على وجل دائما من رب العالمين. ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. إذا يعني أظهر العبد للناس الجميل وتزين بالحسن، وإذا به عفان الله إذا خلب محارم الله انتهكها، نعوذ بالله العظيم من ذلك، لابد أن يظهر ذلك رب العزة على وجهه وفلتات لسانه. وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءها. انتبه، إذا وقع العاصي في المعاصي في السر، الله لابد أن يظهر ذلك عليه، يكسوه جلباب هذه المعصية. وإن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكذلك إن أسر خيرا تجده سبحان الله العظيم، جعل الله له القبول، جعل على وجهه نور الطاعة، وهكذا. فالمرائي كما قال الحافظ ابن كثير لا يرج أمره إلا على غبي، أما المؤمنون المتفرسون فلا يرج ذلك عليهم. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. والذين يمكرون السيئات، لا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله تعالى هباء منثورا. ثم ذكر صفتهم، نسأل الله العفو والعافية والنجاة يا رب العالمين، قال: إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله النجاة. ثم يقول الله تعالى: وما يعمر من الله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية لنا وقفة عظيمة معها. والله خلقكم من تراب، أي أن الله يذكرنا ببدء خلق آدم صلى الله عليه الصلاة والسلام. بدأه الله تعالى بدأ خلقه من تراب، وثم خلق الخلق من نطفة، ثم خلقكم من نطفة، وهي من كما قال الله تعالى لقد خلق من نطفة أمشاج، نطفة أمشاج أي أخلاط من مني الرجل ومني المرأة، خلقنا من مني يمنى سبحانه بحمده. وقال أيضا من ماء مهين. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، يعني كبر الإنسان ثم تزوج، يزوج الذكر للأنثى، وهذا من تمام نعمة الله تعالى كما قال جل ذكره من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم قال الله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. تبارك الله عز وجل العليم الحكيم سبحانه وبحمده. والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقول جل ذكره: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. فربنا يخبرنا عن علمه العظيم بقوله جل جلاله بأنه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ربنا يعلم هذا الحمل ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، طويل أم قصير، رزقه ما أجله، الله يعلم كل شيء سبحانه، لا يخفى عليه شيء. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. التأويل في هذه الجزئية من الآية المباركة والله أعلم، يعني أرجح الأقوال، يعني ما قاله أهل العلم فيها، وما يعمر من معمر أي يطول الله تعالى عمر إنسان ولا ينقص من عمر آخر ولا ينقص الله من عمر آخر غير هذا الذي أطال الله عمره إلا في كتاب وأيها الأحبة الكرام، ربنا جل ذكره كتب آجال العباد وكتب أرزاقهم، وهنا في تفسير هذه الآية الإمام النسائي أشار إشارة عظيمة جدا ونبهنا إلى أمر يعني عظيم، فذكر فيه تفسيرها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه والحديث الصحيحين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمة إذن طول العمر هناك بركات يجعلها الله تعالى في عمر بعض العباد يطول الله تعالى أعمارهم بها، فهذه البركات ويعني هذه النعم والمنن من الله سبحانه جل جلاله سبب عظيم لزيادة الأعمار وكذلك يعني لطول عمر العبد وهنا سؤال مهم يعني طرح على العلامة عبد الرحمن بن نصر السعد رحمة الله عليه في الفتاوى عن أسباب مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة، لأنك يا عبد الله إذا أكرمت بالتعرض للأعمال الصالحة التي ثوابها مضاعف هذا يطيل لك عمرك جدا. قال رحمه الله تعالى: الجواب بالله التوفيق، أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى 10 أمثالها فهذا لابد منه في كل عمل صالح، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، يعني هذا من فضل الله تعالى ينمي لك عمرك الحسنة 10 أمثالها في أصل العمل. وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلا أسباب، إما متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بالعمل نفسه أو بزمانه أو بمكانه وآثاره. انتبه لهذا الكلام الرائع، يعني أسباب مضاعفة العمل إما أن تكون متعلقة بالعامل، مضاعفة ثواب العمل إما أن تكون متعلقة بالعامل أو بالعمل نفسه أو بزمان العمل أو بمكان العمل أو بآثاره المترتب عليه. قال: فمن أهم أسباب المضاعفة أن يحقق العبد في عمله الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد بها رضا ربه وثوابه وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل هو الغاية لعمله، بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه، كما ورد هذا المعنى في عدة آيات وأحاديث، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا منهم واغفر لنا يا كريم، أي المتقين في لله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة، وكما في قول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وغيرها من النصوص. والقليل من العمل، اسمع لهذه النفيسة جدا، والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص، ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه، ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص، وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك. قال: من أسباب المضاعفة وأصل أصيل وأساس لما تقدم صحة العقيدة وقوة الإيمان، هذا يبارك لك في عمرك، صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير، فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركهم في هذا الإيمان والعقيدة. يعني عقيدة، عندما تكون عقيدتك على عقيدة أهل السنة والجماعة الحقة ويكون عندك علم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، كلما ازددت علما، كلما كنت راسخا في العلم وتعلمت، كلما كان لا شك أجرك أعظم. وصدق الله حيث قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، نعوذ بالله. ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون، اللهم اجعلنا منهم يا حي وقيوم، وأهل البدع ضالون. ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم. ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وغناء ونفع كبير، وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد البدني والمالي والقولي، ومجادلة المنحرفين كما ذكر الله، ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها 700 ضعف. ومن أعظم الجهاد، اسمع لهذا الكلام النفيس، ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازيه عمل من الأعمال. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل ما نتعلمه ونعلمه يا رب العرش العظيم، لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم التي يستمر نفعها وتسلسل إحسانها، كما ورد في الصحيح: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره، وهذه نفيسة جدا، فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه ومن كان هو سبب في قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل، فهذا بلا ريب يضاعف أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله العبد ولم يشاركه فيه أحد، بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها. ولهذا فضل الفقهاء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. ومن الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير، كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة وإزالة ضرر المتضررين وكشف الكرب عن المكروبين، فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب وفوزه بجزيل الثواب. حتى البهائم إذا أزيل ما يضرها كان الأجر عظيما، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقصة المرأة البغي التي سقت الكلب الذي كان يموت من العطش فغفر الله لها، شاهدة بذلك. ومن أسباب المضاعفة أيضا أن يكون العبد حسن الإسلام، حسن الطريقة، تاركا للذنوب، غير مصر على شيء منها، فإن أعمال هذا مضاعفة، كما ورد بذلك الحديث الصحيح: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومن أسبابها رفعة العامل عند ربه سبحانه ومقامه العالي في الإسلام، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، فإن الله شكور حليم. لهذا كان أجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفا، قال تعالى: ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وكذلك العالم الرباني وهو العالم العامل المعلم تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله، كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم، لما يجب عليهم من زيادة التحرز ولما يجب عليهم من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم. ومن أسباب المضاعفة الصدقة من الكسب الطيب كما وردت بذلك النصوص، ومنها شرف الزمان كرمضان وعشر ذي الحجة ونحوها، وشرف المكان كالعبادة في المساجد 3، والعبادة في الأوقات التي حث الشارع عليها على قصدها كالصلاة في آخر الليل، نسأل الله الإعانة يا رب. اللهم عنا ولا تعن علينا يا كريم. وصيام الأيام الفاضلة ونحوها، وهذا رجع إلى تحقيق متابعة أهل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله المنفي، مع الإخلاص للأعمال والمنفي لثوابها عند الله، المنمي عفوا، مع الإخلاص للأعمال المنمي لثواب عند الله، يعني الإخلاص ينمي ثواب الأعمال عند الله تعالى. قالوا من أسباب المضاعفة أيضا القيام بالأعمال الصالحة، يعني هذه الجزئية التي مرت يا إخواني، مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في المسجد النبوي بخمسمائة صلاة بألف صلاة بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. فهكذا هذه البركات. وكذلك إذا من الله عليك أديت عمرة في رمضان ولها أجر عظيم كتعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من أهم ما يضاعف فيه العمل الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل، فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر. ولهذا ورد في الحديث ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، فالصلاة ونحوها وإن كانت تجزي إذا أتى بصورتها الظاهرة وواجباتها الظاهرة والباطنة، إلا أن كمال القبول وكمال الثواب وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة. ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد وزيادة إيمانه ورقة قلبه وطمأنينته وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل، فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار، وبالله التوفيق. نعم والله، لذلك يا إخواني فعلا نحن نريد أن نبحث في أنفسنا هل هذا العمل، نسأل الله سبحانه يرضى عنا ويعفو عنا، هل هذا العلم الذي تعلمه يزيدنا في قلوبنا يعني رقة وطمأنينة وحسن ظن في الله ويقربنا من الله أم غير ذلك. نسأل الله أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا علينا. قال ومن لطائف المضاعفة أن أسرار العمل قد يكون سببا، أن إسرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق وصدق فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه، كما أن إعلانها أحيانا قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء، وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره. ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء، اسمع لهذه الخاتمة الرائعة، ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله تعالى لا يلحقها شيء من الأعمال، وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب وغيرها من الأعمال تبع لها وغيرها من الأعمال تبع لها، فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون المقربون في جنات النعيم. في الحقيقة يا إخواني هذا كلام نفيس جدا. ثم نحن الآن نبحث عن البركة في الأرزاق والبركة في الأعمار وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. والإمام النسائي روى لنا الحديث من سره أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أثره فليصل رحمه، في تفسير هذه الآية يشير إلينا إلى التماس البركة في العمر والتماس البركة في المال والتماس البركة في الأولاد والأهل. فالبركة أيها الأحبة الكرام، قال الراغب الأصفهاني البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، قال تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة والمبارك ما فيه ذلك الخير، قال الله وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال عن عيسى رب أن وقال عن نوح رب أنزلني منزلا مباركا، عفوا وقل رب أنزلني، نعم هذا في المؤمنون، رب أنزلني منزلا مباركا نوح. وقال ابن القيم رحمه الله والبركة النقاء والزيادة والتبريك الدعاء بذلك. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى الطهور المبارك والبركة من الله، رواه البخاري في صحيحه. وأيضا فإن المسجد الأقصى وما حوله مبارك، قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهناك أمور تستجلب بها البركة، منها بر الوالدين وصلة الأرحام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ذكرنا من سر وأن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، ولقول صلوات ربي وسلامه عليه: إن صلة الأرحام وحسن الخلق وحسن الجوار تزيدان في الأعمار وتعمران الديار. كذلك قراءة القرآن والعمل به: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال الألوسي في تفسيرها: مبارك أي كثير الفائدة والنفع لاشتماله على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين صفة بعد صفة. اللهم ارزقنا بركات القرآن. وكقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أغلاها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ومن أسباب البركة السلام على الأهل، فقول النبي قول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وكذلك التبكير في طلب الرزق، كان عمارة بن حديد يحدث عن صخر الغامدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يرسل غلمانه من أول النهار فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه. قال حافظ بن حجر: وإنما خص البكور بالبركة لكونه وقت نشاط الدعاء واللجوء إلى الله تعالى. قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رافأ الإنسان، يعني إذا تزوج، قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اللهم بارك لهما في ليلتهما، فكانت دعوة مباركة، رزق ذرية كثيرة كلهم حفظ لكتاب الله تعالى. وأم أنس لما جاءت بأنس وقالت الصحابية الجليلة رميصاء رضي الله عنها لما جاءت بأنس وقالت: يا رسول الله ادعو له وهذا خويدمك، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وكان صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني يدعو لمن يحسن إحسانا عظيما، مثل ما دعا لعثمان رضي الله عن عثمان لما جاء عثمان رضي الله عنه وتصدق بصدقات عظيمة، فإذا به رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسرة بأكمله، فإذا بالله تعالى يبارك له في ماله. وكذلك رضي الله تعالى عنه أتى بمال نفيس وضعه وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الرسول يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قولا عظيما، قال: المعاصي تمحق البركة، ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. أعوذ بالله، المعصية تمحق بركة العمر، تقصر عمر الإنسان. وبالجملة إنها تمحق بركة الدين والدنيا، فقد تجد أقل بركة فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله العفو والعافين. هذا ذكره في الجواب الكافي رحمه الله. وعن ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. اللهم المستعان. نسأل الله تعالى أن يعيننا على البر يا رب العالمين. وكل معصية داخلة في هذا الباب، وإذا كانت المعصية الواحدة تحرم الرزق والبركة، فكيف بالمعاصي المتتالية؟ عافانا الله والمسلمين. وكذلك من الأسباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب عليه الصلاة والسلام. ومفتاح البركة هو قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذه الآية تبين سنة من سنن الله الجارية، أنه لو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب واتقوا بدل العصيان لفتح ربنا تعالى عليهم بركات من السماء والأرض وبركات من الأرض. ولفظ بركات يوحي أنها أمور لم يعهدها البشر من الأرزاق والأقوات، وألوان شتى تهبط وتنبع من كل مكان بلا تحديد ولا تفصيل، سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. وربنا تعالى يقول: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم، يعني إحصاء الله لمخلوقاته وعلمه بمن يطول عمره ومن يقصر عمره عن ذلك ومن يكن يعني أجله معمرا بالبركات ومن أجله يعني خاليا من هذه البركات، يعلم سبحانه كل شيء في كونه سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يا إخواني يحذر المرء من قصر العمر، فالسيئات والمعاصي تقصر عمر العبد وتقلل بركته، نسأل الله العافية والسلام. وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. نسأل الله سبحانه يرضى عنا وعنكم ويجينا وإياكم من سخطه وغضبه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.